ممثل يا للهول على بالي على بالي مغني وحلاوة وإن جالني تسأل جوز خالتك دغري يقول لك كان على بالي على بالي على بالي على بالي شخصية ما أقدرش أنساها ومعايا ودايما على بالي ومعايا ودايما على بالي شفناها كلنا وعشقنا الفن العايش بخيالي الفن العايش بخيالي على بالي كلكت حندور كلكت حنصور بلاتو بيضلم وينور مخرج ومؤلف ومصور والبطل العايق والبطلة والفن الراقي المتطور على بالي على بالي على بالي على بالي على بالي على بالي على بالي.